قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. معجزات مع الدكتور زغلول النجار. في الأرض آيات وفي السماوات مثل الجبال الشم والفلوات تلك النجوم تضيء ليلا مظلما فيخر قلب العبد بالصلوات. في الأرض آيات وفي السماوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في استعراض بعض الإشارات الكونية في كتاب الله، ولازلنا في سورة البقرة، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذه شهادة من الخالق سبحانه وتعالى بأن القرآن الكريم لا يمكن لإنسان أن يحاكيه، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وجاء القرآن الكريم يتحدى العرب وهم في قمة من قمم الفصاحة والبلاغة وحسن البيان أن يأتوا بقرآن مثله أو بعشر صور من مثله أو حتى بصورة واحدة من مثله دون أن يتمكن عاقل بأن يتقدم ليقول لقد استطعت أن أكتب صورة من مثل صور القرآن الكريم. وهذه المثلية لا تنحصر فقط في الصياغة اللغوية، ولكن كما أشرنا في حلقة سابقة أن الصياغة هي إطار لمحتوى، والمحتوى أهم من الإطار بكثير. لذلك نقول أن المثلية هنا ليست مثلية في الصياغة للذين ينادون بأن الإعجاز في القرآن الكريم هو إعجاز نظمه، إعجاز بيانه، إعجاز لغته. لا، الإعجاز إعجاز في شمول القرآن الكريم، اللغة جزء من هذا الشمول، ولكن المحتوى أهم من مجرد اللغة. وكما نعلم جميعا أن القرآن نزل للناس كافة، العرب وغير العرب، فالنظم قد يدركه العرب والمتقنون للغة من العرب، أما غير العرب فلا بد أن يكون في القرآن الكريم من الشواهد المنطقية ما يقنعهم بأن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين، وما يقنعهم بأن النبي الخاتم الذي تلقى هذا الكتاب العزيز هو نبي مرسل من قبل الله الخالق سبحانه وتعالى. لذلك نقول أن المثلية هنا مثلية شمولية، يعني إعجاز في البيان والنظم، وإعجاز في المحتوى، إعجاز في الرسالة. ومحتوى القرآن الكريم كما قلنا مرات عديدة هي العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات، هذه ركائز الدين. لا يمكن أن نجد كتابا آخر يحوي ركائز هذا الدين بهذه الدقة وبهذا الشمول وبهذه الإحاطة التي جاءت في القرآن الكريم. كذلك تبقى الإشارات العلمية والتاريخية والتربوية والنفسية والإدارية والإنبائية، كل هذه الإشارات أنزلها ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه حتى تبقى شاهدة لأهل كل عصر بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. لذلك نقول أن المثلية هنا ليست مثلية الصياغة وحدها، ولكنها مثلية الشمول والكمال الذي لا يمكن للإنسان أن يصل إلى شيء منه. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لن تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذه الآيات تؤكد حقيقة التحدي، والتحدي أحد جوانب الإعجاز في كتاب الله، التحدي للإنس والجن فرادى ومجتمعين أن يأتوا بصورة من مثل صور القرآن الكريم، لها من كمال الصياغة وروعة البيان وإتقان الاختيار الألفاظ، ولها من شمول المعنى، ولها من دقة المحتوى ما للقرآن الكريم. ولذلك نقول أن المثلية هنا في قضية التحدي هذه ليست مثلية النظم وحده لمن يدعون أن الإعجاز في القرآن الكريم هو إعجاز بيانه ونظمه، لا، مع اعترافنا بأن نظم القرآن الكريم معجز وأن بيانه معجز، وأنه لا يمكن لأحد من الخلق أن يأتي ببيان من مثل هذا البيان، إلا أن الحق المطلق الذي يحتويه هذا البيان هو أعظم إعجازا من مجرد الإطار الذي يحتويه. أقول أن محاولات البشر للإتيان بشيء من مثل القرآن الكريم فشلت كلها فشلا ذريعا من وقت الوحي، وقت نزول الوحي إلى يومنا هذا، وسيبقى ذلك إلى قيام الساعة. وقلت أن الذين حاولوا تقليد صيغة القرآن الكريم ووضعوا على شبكة المعلومات الدولية بعض المواقع التي تحاول محاكاة القرآن الكريم، نجد أنهم حاكوا السجع، حاكوا اللفظ، حاكوا الجرس، لكنهم لم يحاكوا المحتوى على الإطلاق، لأن المحتوى فوق قدرات البشر. وقلت أن الذي وضع موقعا على شبكة المعلومات الدولية وسماه صورة لايكت، صورة من مثله، وقال يعني سبحان الذي خلق الأرض وجعلها ماء وجلدا، يعني استعجب، يعني ماذا يمكن أن يعني أن جعلها ماء وجلدا؟ يعني كلام يعني متهافت تماما، لا يعني يدعمه علم ولا يؤكده واقع على الإطلاق. لذلك نقول أن كل الجهود التي بذلت في القديم والجديد لمحاكاة القرآن الكريم فشلت فار. على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم شهدوا لهذا القرآن العزيز بأنه لا يمكن أن يكون صراطا بشرية، وقال يعني أحد كبار الأدباء في الجاهلية قال عن هذا القرآن الكريم إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه وليس بكلام بشر. لذلك نقول أن على المسلمين أن يبرزوا هذا الوجه من أوجه الإعجاز في كتاب الله كورقة دعوة راقية للذين يفهمون معنى المثلية في محاكاة القرآن الكريم. وأكرر مرة أخرى، ليست مثلية النظم وحده، ولكن مثلية النظم والمحتوى في آن واحد. فلا يمكن لنا أن نجد كتابا بهذا الحجم يضم 114 صورة لا نجد فيه خطأ واحدا، لا في اللغة ولا في النظم ولا في المحتوى ولا في العقيدة ولا في العبادة ولا في دستور الأخلاق ولا في فقه المعاملات ولا في استعراضه التاريخي للبشرية من أبينا آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، ولا في أخباره الإنبائية التي تحقق بعضها ولا زلنا نتوقع البعض الآخر، ولا في حديثه إلى النفس الإنسانية، ولا فيما أشار إليه من قضايا أخرى غير ذلك. كل هذا يشمل أو يقع في مقام التحدي بالإتيان بصورة من مثل صور القرآن الكريم. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، نستمر معكم في استعراض هذه الإشارات الكونية في كتاب الله، لعل الله تعالى أن يفتح علينا بفهم جديد يعيننا على الدعوة إلى الإسلام في زمن العلم الذي نعيشه باللغة الوحيدة التي يفهمها أهل عصرنا وهي لغة العلم. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأرض آيات وفي السماء.